الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. أيها المستمع الكريم، تلك إذن قسمة ضيزى، هذا كلام الله في كتابه الكريم. قال القرطبي في ضيزى: جائرة عن العدل، خارجة عن الصواب. وقال أهل اللغة: كلمة ضيزى هي أغرب كلمة في القرآن، وليس في كلام العرب صفة على وزن فعلى التي هي ضيزى، وجاءت غريبة للقسمة الغريبة التي قسمها الكفار بينهم وبين الله عز وجل في شأن الملائكة، كما قال: ألكم الذكر وله الأنثى. فالقسمة غريبة واللفظ غريب، وهذا تناظر جميل في اللغة. قال الرافعي عليه رحمة الله: هذه الكلمة غريبة في لفظها، وغريبة في معناها، وغريبة في نطقها، وغريبة في صوتها، فجمعت أربع غرائب في أربعة حروف. ومن طرائف الردود قيل لأعرابية: ما سبب حبك لزوجك؟ قالت، انظروا سبب الحب أيها الأحباب، قالت الأعرابية: كان ضحوكا إن جاء وإن ذهب، آكلا ما وجد، لا يسأل عما فقد. ومن روائع الصفات أيها المستمع الكريم: الداهية هو فائق الذكاء، أما الباقعة فهو فائق الدهاء، واللوذعي هو فائق الحدس، والألمعي هو فائق الرأي، أما العبقري فهو فائق المهارة، وأخيرا الأحوذي هو فائق الإنجاز. أيها المستمع الكريم، في هذه الفقرة نتعرف على الفعل المبني للمجهول، وذلك من خلال ضيف هذه الفقرة المعلم الخبير والباحث اللغوي محمد حسين، فهيا بنا لكي نتعلم لغتنا. خرج الرجل المحترم من بيته ذاهبا إلى عمله في الصباح، وعندما وصل إلى سيارته وجد زجاج سيارته مكسورا، فالتفت حوله فلم يجد أحدا، فاتصل بالشرطة، فسأله الشرطي: ماذا حدث؟ قال له: كسر الزجاج. فنظر الشرطي إلى السيارة وقال له: وكسرت المرآة أيضا. فيسمى الفعل في هذه الحالة الفعل المبني للمجهول. وبعد التحريات وتفريغ الكاميرات اكتشف الشرطي اللص الذي كسر الزجاج، فقال: كسر اللص الزجاجة، وكسر اللص المرآة أيضا. والفعل في هذه الحالة الذي يكون فاعله معلوما يسمى الفعل المبني للمعلوم، وكسر هنا فعل مبني للمعلوم، واللص فاعل، والمرآة مفعول به. السؤال الآن: كيفية البناء للمجهول، أي كيف نقوم بالبناء للمجهول؟ لدينا مثال: كرم المعلم الناجحين. المعلم هنا فاعل، والناجحين هنا مفعول به. عند البناء للمجهول نقوم بثلاثة أشياء، ما هي؟ 1- نحذف الفاعل، نقوم بحذف الفاعل. 2- نأتي بشيء ينوب عن الفاعل ويأخذ أحكامه. الذي ينوب عن الفاعل هنا نأتي بالمفعول به إذا كان موجودا في الجملة، فهو الذي ينوب عن الفاعل ويأخذ أحكامه، أي يصبح مرفوعا مثله. 3- نغير صورة الفعل مع الحفاظ على زمنه، وهذا مهم جدا. فجملة كرم المعلم الناجحين تصبح كرم الناجحان. غيرت صورة الفعل من كرم إلى كرم، والناجحين بعد أن كانت مفعول به منصوب أصبحت نائب فاعل مرفوع، ومن شكل الناجحين إلى الناجحان، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. غرس الفلاح الشجرة، الفلاح فاعل في هذه الجملة، والشجرة مفعول به في هذه الجملة. أولا نحذف الفاعل ونأتي بالمفعول به ليحل محله، ينوب عنه، ونغير صورة الفعل بعد أن كان الفعل غرس، نقول غرست الشجرة. كيف تحول الفعل من غرس إلى غرست؟ قلنا أننا نغير صورة الفعل. حينما كان الفاعل مذكر قلنا غرس وكرم، وحينما أصبح نائب الفاعل مؤنث الشجرة حلت محل الفاعل فأصبحت هي نائب الفاعل، فقلنا أننا نغير صورة الفعل مع الفاعل أو مع نائب الفاعل هنا، فنقول غريسا بالنسبة للمبني للمجهول، ووضعنا التاء لأن نائب الفاعل مؤنث، فتصبح الجملة غرست الشجرة. فتغيير صورة الفعل هنا يكون من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، وإذا كان نائب الفاعل مؤنث نضع علامة التأنيث، وإذا كان في الفعل تاء تأنيث وجاء نائب الفاعل مذكر نحذف تاء التأنيث. كيفية بناء الفعل للمجهول. الآن نتحدث عن الفعل الذي يبنى للمجهول من الأفعال نوعان، وهما الفعل الماضي والفعل المضارع. أما الفعل الأمر فلا يبنى للمجهول لأن فاعله لا يحذف. وسنتحدث الآن عن الفعل الماضي. القاعدة الأولى: يكسر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله. الكل يعلم القاعدة تقول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. أما هذه القاعدة وهي مأخوذة من كتاب النحو التطبيقي للأستاذ خالد عبد العزيز، قد اختصرت ثلاث قواعد، وهي القاعدة الأولى يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وهذا ما سنتعرف عليه الآن. إذا نحفظ هذه القاعدة لأنها ستختصر علينا ثلاث قواعد. نطبق. الفعل قاطع. إذا أردنا أن نبنيه للمجهول، أولا نكسر ما قبل الآخر، نضع الكسرة أسفل حرف الطاء، ونضم كل متحرك قبله، ويوجد قبله حرف واحد وهو حرف القاف، نقوم بضمه فيصبح الفعل قطع، فنقول قطع يكون قطع. وننتقل إلى فعل آخر وهو تقدم، نقوم بكسر ما قبل آخره وهو حرف الدال، ونضم كل متحرك قبله، قبله حرفان، الحرف الأول نبدأ بالتاء حسب القاعدة ضم أوله وكسر ما قبل آخره، في حرف القاف الحرف الثاني عليه فتحة نقوم بضمه، والآن انطبقت القاعدة يكسر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله، فنقول تقدم يصبح تقدم، والفتحة في الآخر هي علامة بناء الفعل الماضي. وننتقل إلى فعل آخر، الفعل انتقل وهو يبدأ بهمزة وصل، نقول انتقل، نطبق عليه كسر ما قبل الآخر وهو حرف القاف، ونضم كل متحرك قبله. ما الحروف المتحركة؟ هي حرف الهمزة وحرف التاء، نقول انتقل. لدينا ثلاثة أفعال الآن، والثلاث أفعال حسب القاعدة الأولى اختصرت ثلاث قواعد. القاعدة الأولى ضم أوله وكسر ما قبل آخره وينطبق على الفعل قطعة، والقاعدة الثانية إذا بدأ الفعل بتاء زائدة يضم أوله وثانيه مع كسر ما قبل الآخر، وهذه القاعدة الثانية. والفعل انتقل نطبق عليه القاعدة الثالثة، إذا بدأ الفعل بهمزة وصل يضم أوله وثالثه مع كسر ما قبل الآخر. وقد اختصرنا الثلاث قواعد في قاعدة واحدة يسهل علينا حفظها وتطبيقها، وهي يكسر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله. ويطبق أيضا الفعل استخرج، نقول استخرج، لأنه يبدأ بهمزة وصل يضم أوله وثالثه وكسر ما قبل آخره. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.